هذه من أمس، يقول هل لفظ سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله، ما أدري الكلمة التي بعدها ما هي، إيش منضبط أم لا؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. ولكن السيد بالألف واللام لا تطلق إلا على الله عز وجل، السيد هو الله، أي نعم، كما أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو سيد مضاف إلى سيد ولد آدم، نعم، ولا تقال يعني في التشهد، لأن النبي علمنا التشهد ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، بل قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأشهد أن محمد رسول الله، ما قال قولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فالالتزام بالألفاظ في مواضعها هو المشروع، لكن من حيث يعني العموم، من حيث الاعتقاد، هو لا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر، ليس على سبيل الفخر لكن على سبيل الإخبار عن الحقيقة، اللهم صل وسلم عليه. يقول يجوز الأمر بالنعال التي فيها مخيط؟ نعم يجوز، يجوز العمرة بالنعال التي فيها مخيط. هل يجوز لابنة البالغ أن تكشف، أي هذا أجبنا عنه البارحة، أن تكشف وجهها أمام عمي أخو أبي، عمك عمها، عمك عمها، وخالك أخو أمك خالها، أي نعم، فسبحان الله، يعني هو خالها، خالك خالها وعمك عمها، أي نعم، مهما علوا ومهما نزل أولادك. وهذا أيضا يقول حضرت ابنته لأداء العمرة اليوم ونزل عليها دم الحيض، ما حكم دخول المسجد النبوي والصلاة فيه؟ لا يجوز أن تدخل المسجد النبوي ولا أن تصلي فيه، وإن شاء الله هي على نيتها تؤجر، يمكن لها الإحرام من الميقات عند الذهاب لمكة، وتبقى محرمة لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى من غير أن تخرج إلى التنعيم أو إلى غيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أيضا جواب، هذا سؤال أجبنا عليه بالأمس. نعم، من قال رسول الله من استيقظ من نوم، اللهم صل وسلم على رسول الله، من استيقظ من نومه وأراد الوضوء فليغسل يده ثلاث، فإنه لا يعلم أين باتت يده، ينطبق على نوم الليل ونوم النهار أم نوم الليل. اللفظ الحديث يدل على نوم الليل، منين عرفنا هذا؟ فإنه لا يعلم أين باتت، والبيتوتة إنما تطلق على نوم الليل، والله أعلم. يقول أنه يعمل، هو صديق له، بالمشاركة في أعمال البناء، فأخذوا يعني مقاولة شغلانة سويا، وانتهينا منها ولم آخذ من شيء من حقي، والشغلانة الثانية عملت فيها يوم واحد وقد صدر مني حلف تحت الغضب ألا آخذ شيء من هذا العمل. والسؤال هل أكفر عن يميني وأخذ حقي؟ نعم لك، هذا كفر عن يمينك وخذ حقك، ما المانع أن تأخذ حقك؟ كان الحلف بالطلاق، لا يجوز لك التحلف بالطلاق، لكن يخرج مخرج يمين وتكفر عن يمينك، وإن شاء الله الطلاق، لأنك ما تقصد الطلاق، تقصد منع نفسك، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله المستعان. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي، يقول شخص جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم العاقبة، الله المستعان. طبعا هذا عليه كفارة مغلظة، عليه أن يتوب، وعليه كفارة مغلظة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. شخص عنده عربية في الحرم المكي ويطوف بالمعتمرين، يعمل 3 أشواط للمعتمرين ما يقارب ايش 4 نساء من المعتمرين، والشخص اجتهد وعمل 4 عمرات للمعتمرين. ما فهمت السؤال؟ ها؟ بس لا، الطواف لابد أن يكون 7 أشواط. وإذا كان يشتغل في العربيات بس يعمل 3 أشواط ويغرر المعتمرين، إيه ما يجوز، يجب منعه ويتوب إلى الله عز وجل ويعتمر عن هؤلاء، اعتمر عنهم على كل حال، يتوب إلى الله عز وجل ويكثر الدعاء لهم. طيب لا بأس، سأل الله التوبة. يريد إيش؟ أن أصلي، وعليكم السلام ورحمة الله، أريد أن أصلي في مسجد قباء غدا، يعني هذا السؤال من أمس أظنه أو من اليوم ما أدري، غدا السبت، وسوف أغتسل مثل العمرة وسأقوم بعمرة إن شاء الله يوم الأحد، ما أدري يقول في أي وقت أحلق، أي نعم، وأقص ظافري في أي وقت ما في بأس، أقول نعم تأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر الأبطين والعانة ونحو ذلك وتقص ظافرك، وإذا جاء وقت العمرة وليس لك يعني ما تتأذى به من شعر وأظافر فلا بأس، حتى لو لم تكرر القص. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فهل هذا حلف؟ هذا ليس حلفا. للعلماء جواب أنه مما يعتاد أن يقال أفلح، وفي تقدير محذوف، وأفلح نعم أفلح وأبيه إن صدق، وليس حلفا بغير الله عز وجل، ولكن هذا مما يدرج على اللسان مثل لا عمرك، أي نعم. فللعلماء أجوبة عليه، منها ما ذكرت أنه ليس حلفا، أو أنه صدر قبل أن يعني ينهى عنه، قبل أن ينزل عليه الوحي بالنهي عنه عليه الصلاة والسلام، وليس حلفا. على كل حال ليس حلفا ليس حلفا بغير الله. ثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ماذا قالت؟ قالت: لو شهدتك، لو شهدت وفاتك ما زرت قبرك. وأجيب عنه بأنه إما أن عائشة لعله لم يبلغها النهي، أو نعم لأنها كما عللت أنها ما شهدت موته فلهذا أرادت أن تصلي عليه، أي نعم. وليس في هذا دليل على أن النساء يزرن القبور، كيف نعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو ثبت يعني لا نعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل عائشة. يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال أبو بكر قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالرسول يقول: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقدم فعل عائشة مجتهدة فيه؟ أي نعم. ثم إنها لم يثبت أنه تكرر هذا منها، وأجاب عنه العلماء قالوا: لو علمت بالنهي ما فعلت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة قدوم المعتمر إلى مطار جدة وهو محرم ثم إقامته في جدة لمدة يوم لصلة الأرحام، حيث أنه سيسافر بعدها للمدينة ثم إلى بلاده من مطار؟ ما في بأس أن يبقى وهو محرم يوم أو يومين في جدة ثم يواصل ويتم عمرته نسكه. أذكار النوم، نعم تقال عند نوم الليل ونوم النهار، لكن الغالب أن النوم يكون في الليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وكل ما أويت إلى مضجعك وإلى فراشك فتقول تتحصن بالأذكار الواردة. يجوز الإحرام من الفندق بالمدينة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الإحرام يعني بنية الدخول في النسك تقول لبيك عمرة وأنت في الفندق لا يجوز، إنما الذي يجوز أن تغتسل وأن تتنظف وأن تتجرد من المخيط والمحيط، ويجوز أن تلبس الإزار والرداء تستعد تتهيأ، لأن المواصلات سريعة الآن والأمور قد تكون يعني متعسرة في في في في الميقات، يعني قد يكون الغسل والنظافة أعسر منه في الفندق، فأنت تتنظف في الفندق والمسافة ليست طويلة، إذا حاذيت الميقات هناك تنوي وتقول لبيك عمرة. نعم بهذه الصفة يجوز، لأن مالك سئل، سأله رجل قال هل يجوز أن أحرم من المسجد النبوي، فأفتاه بعدم الجواز، قال وما علي بأميال أزيدها؟ قال أخشى عليك أن ينطبق عليك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز وضع الطيب أو مزيل الرائحة للرجال بعد الاغتسال للإحرام وقبل لبس الإحرام؟ نعم يجوز، يجوز أن تضع الطيب قبل أن تنوي الدخول في النسك، لكن إذا علق في الثياب شيء فاغسله فاغسلها، أما إذا علق في الجسد فلا بأس أن تستديمه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ماذا تفعل المرأة التي يأتيها الحيض وهي في العمرة؟ إذا جاءها الحيض خلاص، يعني تبقى محرمة حتى تطهر، وإذا خشيت أن يأتيها الحيض عند الإحرام تشترط، تقول مثلا لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فالفائدة من هذا الشرط أنه إذا نزل عليها الحيض وأرادت أن يعني لها رفقة وأرادت أن تحل فإنها تتحلل من إحرامها ولا فدية عليها. طافت ولم تسعى، جميل جدا، مادام طافت وهي لم ينزل عليها الحيض وبقي السعي، السعي لا يشترط له الطهارة، تسعى تسعى وتقصر وتمت عمرتها. هل يجوز أن أعطي مبلغ من المال لأحد الأشخاص على أن يتاجر به ويعطيني عليه نسبة في مدة محددة، وهذه التجارة هي تجارة العقارات؟ لا يجوز، نسبة محددة ما يجوز، لكن إذا قلت 5% يجوز. شوف في فرق بين نسبة محددة يعني في مدة محددة، يعني كل شيء 6 أشهر تعطيني مبلغ 600 هذا لا يجوز، لكن تقول تعطيني 5% من المكسب أو نصف المكسب 50%، ها لا بمبلغ كذا ما يجوز، لكن 10% 20% 25% يعني بحسب ما يحصل من الربح، فهذا ما فيه غرر ويجوز. لكن إذا اشترط مبلغ معين يمكن ما يحصل المبلغ المعين، أو يحصل على ربح أعظم وفيه غبن. أين أنا شايف أنه ستعوقنا الأسئلة عن إكمال الدرس. معلش. نعم الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا قادم من مصر ونويت العمرة، ولكن في البداية توجهت إلى دبي ليوم واحد لقضاء مصلحة، وبعد ذلك توجهت إلى مطار جدة ثم المدينة، وبعد قضاء 3 أيام بالمدينة سوف آتي لمكة، فهل الإحرام لي من أبيار علي أو كان لي الالتزام بالإحرام من دبي؟ لا، أحرم من أبيار علي ولا شيء عليك، إحرامك من ميقات أهل المدينة لأنك ستمر عليهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول إن الشاب يعاني من القولون العصبي ولا يستطيع أن يملك نفسه من الغازات وإخراج الريح أكثر من 10 دقائق، ويقوم بالوضوء بشكل مستمر بين الأذان والإقامة، ويسبب ذلك له مشقة كبيرة، فما الحل؟ هذا من المعذورين، يعني كمن به سلس بول لا يستطيع أن يوقفه، فهو يتوضأ عند دخول الوقت، به سلس بول أو استطلاق ريح كما يذكر، فهذا يتوضأ عند دخول الوقت ثم لا يضره ما يحصل ويقضي الفريضة، لكن كل ما دخل وقت فريضة جديدة يتوضأ. نعم. والدين يسر ولله الحمد، يتوضأ لكل صلاة ولا يلتفت يعني، لأنه كما ذكر معذور، كمن به سلس بول، ذكر العلماء من به سلس بول أو استطلاق ريح لا يستطيع أن يمنع هذا، فهذا معذور لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ثم نعم يصلي الفريضة في وقتها، وإذا دخل وقت الأخرى يتوضأ وضوء جديد. هل يجوز لي أن أؤدي عمرة على عن والدي أو إحدى أقاربي؟ إذا كنت معتمرا يعني فيما مضى وفي هذه السفرة يعني تجعلها عمرة عن والدك لا بأس، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عن نفسك أو عن والدك، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا الخروج ليس مشروعا، ذكره الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح، وذكره الشيخ بن عثيمين بتفصيل واسع يعني رحمهم الله جميعا وجميع علمائنا الأحياء والأموات. يقول إذا حرمت النساء من زيارة القبور فكيف بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويحصل لزيارة القبور كلها قبور، لعن الله زوارات القبور، لكن يسمح للنساء أن تدخل الروضة فقط ليس بقصد زيارة القبر، إنما لها نصيب في الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا هو يعني المقصود من السماح لها بدخول الروضة، ليس المقصود أن تزور القبر. نعم. ما فهمت يعني ما شاء الله. يقول فإيش فمنه صاحب السؤال فإن العاشتة ما أدري شو يقول لا يقصر، من هو صاحب السؤال يبين لي يعني مش مقصوده، يعني كان مقصودك أنه إذا المسافر أتم فهل إذا أتم المسافر يقال إن صلاته باطلة؟ لا، لكن إذا قصر عمل بالسنة، فالقصر للمسافر سنة، القصر للمسافر سنة، والجمع رخصة، والسنة تفعل في حال اتصافه بالسفر، يعني بما يبيح له القصر، والجمع إنما يصار إليه عند الحاجة لأنه يعني رخصة. أين إن كان قصدك يعني تبي تقول إن عائشة خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقصدك قصد سيء، لا نظن بأم المؤمنين أن تخالف النبي عليه الصلاة والسلام. أو المحرم لو نزف أثناء أداء الطواف يعني يخرج حتى يقف النزيف ثم يجدد وضوءه ويستكمل طوافه حتى لا يلوث المطاف ولا يلوث المصلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك دليل على ثبوت صلاة سنة الإحرام لمن أراد أن يعتبر من الميقات؟ ليس للإحرام سنة، نعم أنا أقول ليس للإحرام سنة، لكن يقول العلماء يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. في فرق، إذا قلنا يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة وبين أن نقول إن للإحرام سنة، ليس للإحرام سنة لكن يستحب أن يكون بعد صلاة، يعني مثلا لو صلى الظهر أو صلى الراتبة فيستحب له أن يكون إحرامه بعد هذه الصلاة. أما أن يتعمد مثلا يكون في وقت نهي ويقول والله أنا بحرم والإحرام له سنة وهذه السنة من ذوات الأسباب تستثنى من أوقات النهي، نقول لا، ليس فيه دليل، ليس للإحرام سنة، مثل دخول المسجد له سنة، تحية المسجد إذا دخل المسجد فدخول المسجد سبب لمشروعية ركعتين، لمشروعية تحية المسجد. أي نعم، ولو كان وقت النهي. أما الإحرام فليس سببا للصلاة، لكن يستحب أن يكون بعد صلاة. الاحتفال بالمولد ما يجوز، الاحتفال بالمولد بدعة، لا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بدعة، فكيف يحتفل بالبدوي والدسوق وكل هذا والعياذ بالله من البدع الشنيعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأنا من جدة والآن لي أسبوع في المدينة وأريد أذهب للعمرة، من فين أحرم؟ أحرم من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة. تحرم من ميقات أهل المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتظر شوي يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي حبتنا فيه أخي. يقول لا أين كنت قد نهيتكم، ويقصد حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بها. هذا حديث صحيح وهو ناسخ للنهي، لكن عمومه خصص بقوله لعن الله زوارات القبور، فالخاص نعم يفسر العام، يبقى من العموم الإذن للرجال، وأما من خص بالوعيد فيبقى على خصوص. ففقهنا الله وإياك نعم في ديننا، يعني الخاص نعم يفسر به العام، يخصص به العام، وصحيح على عمومه، لو بقي على عمومه ولم يأتي حديث خاص بالنساء نقول نعم إنه نسخ النهي وهو خطاب للعموم، لكن خص من هذا العموم النساء، لعن الله زوارات القبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا صاحب محل تجاري سقطت من امرأة لا أعرفها قطعة من ذهب ومضى عليها شهرين وأكثر قليلا، وبعدها بعت قطعة الذهب ولا أزال أحتفظ بالمبلغ للمراجعة، وبعدها سأتصدق بالمبلغ عنها، فما الحكم؟ لا بأس تصدق بالمبلغ، وإذا يعني جاءت هذه المرأة، قدر أنها جاءت وسألت أو عرفتها، فأخبرها أنك تصدقت بثمن هذه القطعة عنها إن أجازتك فنعم، وإن لم تجزك فأعطها الثمن أو اشتري لها يعني قطعة مثل قطعتها، أعطها الثمن وأرضها إن لم تجزك بالصدقة، وإن لم تجد هذا فأنت على نيتك تصدق بالمبلغ عنها بعد انتهائي من أداء العمرة عن نفسي، هل يجوز أن أذهب إلى التنعيم وأعتمر عن أحد والدي؟ أنا قلت لكم وأكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم، وقال خذوا عني مناسككم، والذين معه ما خرجوا إلى التنعيم، فقط هي أم المؤمنين عائشة لأنها رفضت عمرتها التي أحرمت بها مفردة، ولكن نزل عليها الحيض ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر فيفوتها الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك في بعض الألفاظ وأهلي بالحج، ففعلت. لما انتهت من الحج أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها إلا بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل إلى التنعيم. ليش؟ ما هو لخصوصية في التنعيم، لكن لأنه أقرب الحل إلى مكة. فخرج بها أخو عبد الرحمن بن أبي بكر، ولم ينقل لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بالعمرة، ما الذي يمنعه؟ ولكنه لم يحرم بالعمرة اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقيدا بقوله خذوا عني مناسككم، يعني هي لها ظرف خاص، من كان له ظرف مثل ظرفها فنعم، يعني يتصور في حق الرجل أنه يأتي بعمرة لكن في ليلة عرفة ليلة النحر، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة فماذا يفعل؟ نعم يرفض العمرة ويهل بالحج ويذهب ويقف في عرفة ليدرك الحج، ثم بعد ذلك إذا تحلل يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة مفردة، وكذلك من نزل عليها الحيض مثل عائشة. أما الرجل يتصور في حقه أن يكون ظرفه ظرفا محرجا مثل عائشة، يحرم مثلا بالعمرة لكن عاقه عائق وخشي أن تفوت ليلة عرفة ولم يقف فيها فيفوته الحج، عندئذ يرفض العمرة، يعني يكون متمتع في الأول يرفض العمرة ويدخل عليها الحج، وإذا انتهى له أن يخرج إلى التنعيم ويأتي نعم بعمرة، لا يخرج الخروج نفسه، أي نعم لا يخرج، يعني الخروج نفسه غير مشروع، ذكر هذا الشيخ ابن باز وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين وهؤلاء حسبك بهم، وما ذكروه أراه هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل والذين معه لم يفعلوا. عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، قول القائل إن هذا مسكوت عنه لا يجوز أن نظنه بالصحابة، كيف يسكتون عن شيء يعني من الدين؟ لو فعل عبد الرحمن الهمم متوفرة أن تنقل لنا ما يفعله عبد الرحمن، مثل ما نقلت لنا الهمم ما فعلته عائشة. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله شوي يعني ها. اللهم صل. نعم أجبت على هذا السؤال. نعم اللهم صل وسلم على رسول. إذا أردت أن تعود يعني مرة أخرى من جدة أي نعم وتريد عمرة فلك هذا، لكن ما تخرج إلى جدة بقصد تكرار العمرة. لا تعتبر مقيم إلا إذا سكنت في مكة 4 أيام فأكثر، 3 أيام مسافر ما زلت مسافرا. وإذا مثلا بقيت أكثر من 3 أيام وأنت لا تدري متى ينقضي غرضك وتسافر، فلو بقيت شهرا أنت مسافر، ما تصير من أهل مكة إلا إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام. نويت الإقامة من نزولك مكة أكثر من 4 أيام فأنت تعتبر من أهل مكة. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله، تعتبر مقيم عاد من أهل مكة فيها نظر. نعم.